بسم الله الرحمن الرحيم. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، مؤدب ومعلم الخليفة عمر ابن عبد العزيز. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة مفتي المدينة وعالمها وأحد الفقهاء السبعة فيها، وهو أخو المحدث عون، وجدهما عتبة ابن مسعود أخو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. ولد عبيد الله في خلافة عمر بن الخطاب أو بعيدها كما يذكر المؤرخون وكتاب السير. حدث عبيد الله عن طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وعائشة وابن عباس الذي لازمه طويلا، وابن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا. أثنى عليه كثير من العلماء، منهم الواقدي الذي قال فيه: كان عبيد الله ثقة عالما فقيها كثير الحديث النبوي وكثير العلم والشعر. وقال أحمد ابن عبد الله العجلي: كان عبيد الله أحد فقهاء المدينة ثقة، وكان رجلا صالحا جامعا للعلم، وكان معلما لعمر ابن عبد العزيز. وقال أبو زرعة: هو ثقة مأمون إمام. يقول الزهري: ما جلست أحدا من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده ما خلا عبيد الله، فإنه لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا. لقد كان عبيد الله بحرا من بحور العلم. وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة من الجيل الذي وهبه الله تعالى ذاكرة نادرة وقدرة على الحفظ عجيبة. يحدث عبيد الله عن نفسه فيقول: ما سمعت حديثا قط فأشاء أن أعيه إلا وعيته. لقد كان عبيد الله عابدا صالحا كثير العبادة والصلاة. فقد كان ابن شهاب الزهري يأتيه لأخذ الحديث النبوي عنه ويستقي له الماء من البئر. وكان عبيد الله يطول في الصلاة ولا يعجل عنها لأحد. قال: فبلغني أن علي بن الحسين جاءه وهو يصلي فجلس ينتظره وطول عليه، فعوتب عبيد الله في ذلك، وقيل له: يأتيك ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحبسه هذا الحبس؟ فقال: اللهم غفرا، ولكن لا بد لمن طلب هذا الأمر، أي الحديث النبوي، أن يصبر على طلبه. فقد كان أهل الحديث النبوي الشريف يختبرون تلامذتهم ليعلموا صدقهم وصبرهم واندفاعهم للعلم. من الأحاديث النبوية التي رواها عبيد الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواه عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد ذكرت أن عبيد الله كان قد لازمه طويلا. يقول عبيد الله: سمعت ابن عباس يقول: جئت أنا والفضل على أتان يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع، ولم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هذا الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما. فقد أورد البخاري في باب سترة الإمام سترة من خلفه عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. وقد استنبط العلماء من هذا الحديث أمورا عديدة، منها أن الصلاة الصبي صحيحة، وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه من المصلين، وأن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المصلي المرور بين يديه. وروى الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة حديثا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وهذا الحديث حديث صحيح، فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد رحمهم الله جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والغمر الدسم والدهن وريح اللحم. وهذا الحديث تأكيد وحض على غسل اليدين من الزفر، فمن آداب الإسلام غسل اليدين قبل الطعام وبعده، فهما أكثر أعضاء الجسم عرضة للجراثيم ونقلا لها. والملفت للنظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان يحدث بهذا الحديث وغيره من الأحاديث الداعية إلى النظافة والطهارة، كان القساوسة في أوروبا، كما يذكر المؤرخ الأوروبي ليكي في تاريخ أوروبا، كانوا يتفاخرون بأن واحدهم لم يقترب من الماء ولم يغتسل به لمدة 6 أشهر أو سنة أو يزيد، ويعتقدون بأن فعلهم هذا يضفي عليهم القداسة. هذا بالنسبة للقساوسة والرهبان الذين يفترض فيهم أن يكونوا مصدر التوجيه والتهذيب والسلوك والآداب، وهذا هو صنيعهم. فكيف بالشعب الأوروبي الذي كان يعيش في جاهلية جهلاء وظلام دامس، وهؤلاء هم قادتهم الروحيون؟ كان عبيد الله ابن عبد الله مؤدبا ومعلما لعمر ابن عبد العزيز، ولا تخفى شخصية عمر ابن عبد العزيز على أحد، فقد عده الشافعي 5 الخلفاء الراشدين، وله جهود مذكورة في خدمة الحديث النبوي. توفي عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة 98 هجرية بعد عمر أمضاه في نشر الحديث النبوي الشريف وفي تعليمه للناس وفي تأديبه بآداب الإسلام. من هؤلاء التلاميذ عمر ابن عبد العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.